كل هذه الكمخة أنت بين الأنام ناقة سوء ذللت فهي للركوب منخة. الجل والبادكير هذا والكبريا لمن وهذه الشلقة لو رأى في المنام فارا صغيرا سامع الناس كالفتاة صرخا يا رهيب الخطى صادق المياع من لسوء الظنون كالشماع قصير الثوب ربما كان منهم ناكس الفكر قد جلبت صداعا. قالت الأم وهي تذرف نارا اجلب الخبز هل هناك استطاعة قال كلا وكيف أحمل كيسا لامسته صلاف أيدي الباعة وافترقنا من بعد عهد الطفولة فإذا بي ألقاه عذرا خجولا يطلق الشهقة اللاطفة غنجا ويداري باللحسات السعبلا. ربما عند بابي ضيف وهو حافل لا يستطيع وصوله مثل هذا مكانه مطبخ البيت يعد اللدام والتبولا. إخوتي يا خير إخوة بدلوا ميمه إلى نون نسوة وإذا خفتم عليه هلكا ألبسوه مع نسمة الليل فروى. فاستأصيله بعيدا وجزاء الشذوذ طرد وجفوة فطرة الله بدلوها انتكاسا ليس من ثالث لليث ولبوى. أيها الفكري يكفي دلخة كيف جمعت كل هذه الكمخة أنت بين الأنام ناقة سوء ذللت فهي للركوب منخة.